نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 26 بعد 100 من سورة النساء. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. فاشتملت هذه الآية الكريمة على جملتين: الجملة الأولى ولله ما في السماوات وما في الأرض، وما اسم موصول يفيد العموم، يعني جميع ما في السماوات هو لله سبحانه وتعالى، وهذه اللام لام الملكية، يعني جميع ما في السماوات هو مملوك لله سبحانه وتعالى، وما في الأرض أي جميع ما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى. إذن الجميع ملك الله سبحانه وتعالى وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته سبحانه وتعالى. هذه الجملة. الجملة الثانية: وكان الله بكل شيء محيطا. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظر وما توى. أي علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وكان الله بكل شيء محيطا، يعني كان مطلعا على كل شيء سبحانه وتعالى، عالما بكل شيء، سميعا بكل شيء، بصيرا بكل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فقوله سبحانه ويستفتونك في النساء، أي يسألك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يسألونك عن النساء، ومن خلال سياق الآية ومن خلال معرفة سبب نزولها يتبين أن موضوع هذا السؤال، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء، عن أي شيء يتعلق بالنساء بالضبط. فمن سياق الآية ومن معرفة سبب نزولها يتضح أن السؤال الذي سأله الصحابة رضي الله عنهم هو أن أحدهم أحيانا يكون ولي أمر يتيمة، ولي أمر يتيمة تكون يعني بنت يتيمة من أقاربه ممن لا يحرم عليه الزواج بها، يعني تكون مثلا بنت عمه، بنت خاله، أو نحو ذلك من أنواع القرابات، يعني تكون بنت يتيمة بينها وبينه يعني قرابة بعيدة أو كذا، ولا يحرم عليه الزواج بها، ويتولى كفالتها وهي صغيرة. أحيانا الرجل يتولى كفالة هذه البنت، يعني يتوفى أبوها وكذا، أو توفى أسرتها ويتولى كفالتها فيربيها كأنها بنته ويحسن إليها وكذا. ثم بعد ذلك يعني إذا بلغت هذه البنت يعني مبلغ النساء وكذا، ووصلت يعني إلى سن تصلح فيه للزواج، ربما رغب هذا الرجل الذي كفلها ورباها يعني مع أولاده وكذا، ربما رغب في أن يتزوجها، وفي هذه الحالة يعني نظرا لأنه هو كافلها وهو الذي يقوم يعني مقام ولي أمرها، فبالتالي إذا تزوجها يعني لم يعطيها المهر الذي يعني أو الذي يعطى لمثيلاتها، يعني البنت التي في مثل يعني مواصفاتها وكذا في مثل حالها، يعني مثلا جرت العرف يعني أنها تعطى مهرا مقداره كذا وكذا، لكن المهر هذا سيعطى للولي، وهذه البنت يتيمة ليس لها أي ولي، وهو يقوم مقام وليها، يعني لو تزوجها شخص آخر كان هو الذي سيتولى الاتفاق على المهر، فيخاف يعني أن يتسبب هذا في ظلم لهذه البنت أو عدم إعطائها ما يحق لها. وكذلك أيضا ربما يدخل في هذا إحراج لهذه البنت يعني وعدم إتاحة الفرصة لها لكي ترضى أو تعترض أو كذا، يعني إذا تقدم لها شاب آخر يكون أمامها الفرصة أنها ترضى أو تعترض عليه أو تقبل أو ترفض، لكن عندما تقدم لها هذا الشخص الذي رباها وكفلها وأحسن إليها سنين طويلة أو كذا يكون في ذلك يعني شيء من الضغط عليها. فالصحابة رضي الله عنهم أشكلت عليهم هذه المسألة وسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ويستفتونك في النساء، والاستفتاء دائما زيادة الهمزة والسين والتاء عليكم السلام على الفعل أو كذا تفيد طلب الشيء، ويستفتونك يعني يطلبون منك الفتوى في النساء، فقال الله سبحانه قل الله يفتيكم فيه. ولهذا يعني هذه الآية العظيمة يعني تبين أن الله سبحانه وتعالى هو المفتي عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتي في هذه المسألة، وهذا يبين خطورة منصب الفتوى، خطورة يعني منصب الفتوى، كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فيعني يقول إن الفتوى هي توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يفتي كأنه يعني يوقع عن الله سبحانه وتعالى، يقول يعني قال الله كذا ويعني كأنه يوقع عن الله سبحانه وتعالى، كان يعني عادة الملوك سابقا ولله تعالى المثل الأعلى أنه يفوض بعض الناس أو كذا يكونون يعني المفوضين عن هذا الملك، يوقعون الأوامر، يوقعون الأوامر التي يعني يأمر بها الملك وكذا، وأحيانا يعني كان هؤلاء المفوضين بالتوقيع وكذا كانوا لا يرجعون إلى الملك أحيانا، لأنهم يعلمون من خلال يعني معاشرتهم له وتعليماته العامة وكذا يعلمون أنه يعني ما الذي يريد أن يعمله وما الذي لا يريد أن يعمله وكذا، فيوقعون مثلا لشخص بأنه يصرف له مبلغ كذا من المال أو يعاقب فلان بالعقوبة الفلانية وكذا، فيوقع هذا نيابة عن الملك، مش كل حاجة بتعرض على الملك وكذا، ولكن هناك يعني من يوقع نيابة عنه بالأوامر التي يأمر بها الملك، وتوقيع هؤلاء يكون نافذا كأنه توقيع الملك، لأن هؤلاء هم مرضيون من قبل الملك ومعينون من قبله وكذا، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فابن القيم رحمه الله يقول إن المفتين يوقعون عن رب العالمين سبحانه وتعالى، أن هؤلاء قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى يعني هذا المنصب وجعلهم يعني يبلغون عن الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أحل كذا وحرم كذا، فهذا منصب يعني جليل. وفي هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أفتى وأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتي في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى الإجابة بنفسه سبحانه وتعالى. ودائما الفتوى كما بيّن العلماء هي تنزيل حكم الله سبحانه وتعالى على الواقعة المعينة، يعني ما دور المفتي؟ دور المفتي أنه ينزل حكم الله سبحانه وتعالى على هذه الواقعة المعينة أو الحادثة المعينة، وأن تحصل حادثة معينة أو موضوع معين، والناس يعلمون حكم الله سبحانه وتعالى، هناك يعني الحكم حكم هذا عام، لكن دور المفتي هو تنزيل هذا الحكم على هذه الواقعة بعينها. مثلا حكم الله سبحانه وتعالى يعلم الناس أن الله تعالى حرم الظلم، وأن السارق عقوبته كذا، وأن الربا حرام والزنا حرام والصلاة واجبة وكذا، هذه أحكام عامة، لكن يجي عند إيه تطبيق هذه الأحكام على شخص بعينها أو حالة بعينها أو واقع بعينها حصلت هذه، يعني ما حكم هذا الشيء المعين؟ فهنا يكون دور المفتي أنه يبين حكم الله سبحانه وتعالى، ينزله على هذه الواقع بعينها ويبين أن هذا الشيء المعين حكمه حلال أو حرام، أو أن هذا الشخص المعين يستحق أن يعاقب أو كذا أو كذا. فلذلك يعني الفتوى تتطلب أمرين، الأمر الأول هو العلم بأحكام الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك العلم بالواقعة التي يريد أن ينزل حكم الله سبحانه وتعالى عليها. يعني قد يكون المفتي يعني عالما بحكم الله سبحانه وتعالى لكن غير عالم بهذه المسألة التي تعرض له، مثلا يسأل عن معاملة معينة من معاملات البنوك، فحكم الله معلوم أن الربا حرام والبيع حلال، لكن هذه المعاملة بعينها مثلا معاملة معينة من معاملات البنوك، هذه المعاملة هل هي داخلة في قسم الربا فتكون حراما، ولا داخلة في قسم البيع فتكون حلالا؟ فالحكم الله سبحانه وتعالى العدل، الله تعالى أحل البيع وحرم الربا، لكن العلم بالواقع المعين حتى ينزل عليها حكم الله، يسأل عن واقع بعينها فيدرسها دراسة يعني وافية ويسأل فيها أهل المعرفة وكذا، ثم يبين حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المعاملة المعينة المسألة التي يسأل عنها، هل هي داخلة في حكم الربا فيحكم أنها حلال، أو داخلة في حكم الربا فيقول إنها حرام وهكذا. فيقول الله سبحانه وتعالى قل الله يفتيكم فيه. ما سبب نزول هذه الآية؟ روى البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، يعني هذه اليتيمة لو كانت بنت عمه مثلا فهو وليها يتولى أمرها وهو وارثها كذلك، لأنه يعني أقرب قرابتها إليها. قد شركته في ماله حتى في العزق، يعني عزق النخلة يعني هو السباطة التي يكون فيها التمر أو الرطب أو كذا، فهي تشاركه في ماله، كل شيء من ماله هي تشاركه فيه وتأكل يعني من أكل بيته وتعيش معه في بيته وكذا. فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية. يعني أحيانا اليتيمة هذه أيضا في بعض الأحيان هذه اليتيمة يكون لها مال ورثته هي أيضا عن أبيها المتوفى، هي يتيمة ويكون أبوها قد ترك لها بعض المال وهو تولى رعاية شؤون هذه اليتيمة، فهو ينمي لها مالها وفي نفس الوقت هو عنده مال ماله الخاص وينمي لها مالها، وأصبح مالها يعني مشاركا لماله، ينمي مالها مع ماله وضم مالها إلى ماله كأنها مشاركة له في تجارة أو كذا. فأحيانا بعض هؤلاء كان لا يرغب أن يزوجها بشخص غريب، لأنه إذا زوجها بشخص غريب قد يرغب ترغب في الانفصال بمالها، مثل ما يكون معك شريك يعني في تجارة ويرغب شريكك في أن ينفصل عنك، يكون في هذا بعض الأضرار، انفصاله عنك يعني في ربما يسبب لك بعض الأضرار، فيخاف أن يزوجها بآخر حتى لا تستقل بمالها، فيعضلها يعني يمنعها من الزواج بشخص غريب. وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها ذكرت في الآية الكريمة قالت رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهم. يعني أحيانا أيضا نظرة الولي اليتيمة لهذه اليتيمة أنه ينظر إليها، إن كانت قليلة المال وقليلة الجمال لم يرغب في أن يتزوجها، وإذا كانت كثيرة المال أو كثيرة الجمال رغب في أن يتزوجها، وعندما يرغب في أن يتزوجها كما ذكرنا لا يعطيها حقها بالقسط بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت. يقول يعني كان من عادات أهل الجاهلية وكذا أن الشخص إذا كان وليا لليتيمة، إذا كانت هذه اليتيمة جميلة ورغبة في الزواج بها تزوجها وأكل مالها، يعني عندما يتزوجها ويكون مالها الذي ورثته عن أبيها يكون مشاركا لها، ف يعني يخلط مالها بماله، وفي نفس الوقت لا يعطيها مهرها بالمعروف كما جرى العرف أن يعطى أمثالها، وهذا إذا كانت يعني جميلة ورغبت في الزواج بها. وإذا كانت دميمة وكذا ولم يرغب في الزواج بها منعها من الزواج، عضلها يعني منعها من الزواج بمن يناسبها حتى لا تستقل عنه بمالها وكذا. فالمقصود أنه كان يحصل بسبب هذا الأمر يعني كثير من المظالم، فبين الله سبحانه وتعالى حكم ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني لا تؤتونهن المهور التي يعني ينبغي أن تعطاها، وترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون في الزواج بهن وأنتم لا تعطونهن المهور. فإذن الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى حذر من أن يظلم الإنسان وليته اليتيمة، حذر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يظلم وليته اليتيمة، وحذر الله سبحانه وتعالى أن يمنعها من الزواج حتى لا تستقل عنه بمالها، فهذا ليس بعذر، ولا يبيح لك شرعا أن تعضل وليتك اليتيمة وتمنعها من الزواج حتى لا تستقل بمالها، بل يعني إذا جاءها من يرتضى دينه وخلقه وترضى به المرأة فعليك أن تزوجها به حتى لو استقلت بمالها، لأن هذا هو حقها. ويأمر الله سبحانه وتعالى أن يعني يجوز، يأمر الله سبحانه وتعالى أنك إذا رغبت أن تتزوجها فإن هذا جائز ليس بممنوع، ولكن يأمر سبحانه وتعالى في هذه الحالة بأن تعطيها مهرها بالمعروف وألا يكون ذلك سببا في أكل مالها. يعني يجوز للإنسان أن يتزوج وليته اليتيمة التي رباها وأحسن إليها، إذا كانت بنت عمه أو بنت خاله أو بينه وبينها قرابة يعني بعيدة، ولكن يحل له الزواج بها، يجوز أن يتزوجها ولكن بشرط ألا يعني يأكل مالها، وبشرط كذلك أن يعطيها مهرها بالمعروف. ثم يقول سبحانه: والمستضعفين من الولدان، أي يفتيكم الله سبحانه وتعالى في يتامى النساء، ويفتيكم سبحانه وتعالى كذلك في المستضعفين من الولدان. ما المقصود بالمستضعفين من الولدان؟ قال: كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، لا يورثون الصغار ولا البنات، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. كان أهل الجاهلية لا يورثون الصغار ولا يورثون البنات. لا يورثون الصغار ما معنى هذا؟ بمعنى أن الرجل إذا توفي وترك أولادا فكانوا يعطون تركة المتوفى لابنه الكبير، يقول خلاص ابنه الكبير هو الذي سيقوم مقام الوالد وهو الذي يتولى الإنفاق على الأولاد الصغار، فيعطون تركة المتوفى للابن الكبير، كل ما ترك من عقارات وأراضي وكذا يدفع إلى الابن الكبير، ويقول الابن الكبير ويقوم مقام الأب ويتولى، هو يأخذ هذه الأشياء وينفق هو على إخوانه الصغار، وهذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وللأسف لا تزال بعض المجتمعات تعمل بهذه العادات الجاهلية، لا تزال بعض المجتمعات تعمل بهذه العادات الجاهلية، يفضلون الابن الكبير على بقية إخوته في الميراث، يقول لك خلاص هذا الابن الكبير هو ينفق على إخوانه الصغار ويعطونه التركة المتوفى، وهذا حرام، بل يعني للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كانوا يحرمون البنات من الميراث، يقولون البنات لهم أزواجهم، لهن أزواجهن يعني، والأزواج ينفقون عليهن، ويحرمون البنات من الميراث، يقول لك الميراث هذا للبنين فقط، والبنات كل بنت عندها زوجها وينفق عليها يوزعون التركة على البنين فقط، وهذه أيضا من عادات أهل الجاهلية التي لا يزال بعض المسلمين للأسف يتعامل بها. فحذر الله سبحانه وتعالى يعني من ذلك كله، فقال سبحانه: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني القسط هو العدل، يعني أفتاكم الله سبحانه وتعالى أن تعدلوا في اليتامى وتعطون اليتامى وتعطوا اليتامى حقهم. وهذا متعلق بما مر ذكره من كيفية معاملة الناس للبنت اليتيمة. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام الآية: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال ابن كثير: هذا تهييج على فعل الخيرات وامتثال الأمر، وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتم الجزاء. فيحث الله سبحانه وتعالى على فعل الخيرات ويقول: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما سبحانه وتعالى، أي لا تخفى عليه خافية. وهذا حث على فعل الخير، لأن إذا علمت أن الله تعالى مطلع على ما تعمل من الخير فإن هذا يشجعك على فعل الخير، لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلم بما عملت وسيجزيك عليه أحسن الجزاء سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقول سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. ما هو النشوز؟ نشوز أصله في اللغة هو الارتفاع والعلو، يقال نشز الشيء يعني ارتفع وعلى. فنشوز الرجل على امرأته أي يعني تعالي الرجل على امرأته، أو نفور الرجل عن امرأته وعدم رغبته فيها، نفور الرجل عن امرأته وعدم رغبته فيها. وكما أن هناك نشوزا يقع من المرأة فهناك كذلك نشوز يقع من الرجل، كما أن هناك نشوزا يقع من المرأة فهناك كذلك نشوز يقع من الرجل. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة النساء، بيّن سبحانه وتعالى الأحكام المتعلقة بنشوز المرأة والأحكام المتعلقة بنشوز الرجل، لكن بينهما فرق، لأن المرأة يعني يجب عليها طاعة الزوج، و يعني المرأة ليس بيدها الطلاق، وأما الرجل فبيده الطلاق، ويعني حكمه يختلف عن حكم المرأة في مسألة النشوز. فهنا يقول سبحانه وتعالى: إذا المرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، يعني شعرت بأن زوجها قد يعني نفر عنها أو لم يعد راغبا فيها، ففي هذه الحالة لها أن تسقط حقها، لها أن تسقط حقها في النفقة أو في المبيت، لها أن تسقط حقها في النفقة أو في الكسوة أو في المبيت أو يعني في المعاشرة أو كذا، لها أن تتنازل عن حقها مقابل ألا يطلقها زوجها. إذا شعرت المرأة بأن زوجها يعني لم يعد راغبا فيها ويريد أن يطلقها، لكن في نفس الوقت المرأة يعني لها مصلحة معينة من بقائها في عصمة هذا الرجل، يعني يمكن أن تقبل بأن تبقى في عصمته ويتزوج بامرأة أخرى لكن لا يطلق وتظل في عصمته لأسباب، قد تكون هذه الأسباب أسبابا دينية، بمعنى أنها تريد أن تكون زوجته في الجنة، تريد أن تكون زوجته في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة مع آخر أزواجها، تريد أن تظل يعني زوجة له إلى آخر العمر وكذا، وتكون إيه مرافقة له في الجنة وكذا، لا ترغب في أن تطلق منه، أو كذلك يعني تريد أن تظل يعني في عصمة مثلا عندها أولاد وكذا، ولا تحب أن يقال أنها مطلقة أو كذا، وتريد أن تظل يعني زوجة له وكذا وتربي أولادها وشيء من هذا القبيل. ففي هذه الحالة يمكن أن تتنازل، يعني تشوف هو الرجل مثلا يريد أن يتزوج بأخرى ويريد أن يطلقها لأنه مثلا لا يستطيع أن ينفق على زوجتين، لأن الرجل مثلا لا يستطيع أن ينفق على الزوجتين، أو أنه يعني لا يرغب مثلا في يعني معاشرتها أو كذا، ويريد أن يعني يميل مثلا إلى الزوجة الجديدة أو كذا، ويريد أن يكون معها مثلا في المعاشرة أو كذا. يمكن للأولى أن تتنازل عن حقها، تقول يعني أنا لا أريد مثلا المبيت، ممكن أن تتنازل عن المبيت وتقبل بالنفقة فقط، تقول أنها ستكون محتاجة إلى النفقة، تقول خلاص من جهة المبيت لا أريدك أن تبيت عندي يعني إلا أي حيث متى ما شئت وكذا، أو مثلا تبيت عندي مثلا ليلة واحدة بالأسبوع وباقي الأسبوع تبيت عند الزوجة الأخرى. يمكن أنها توافق على هذا ولكن تطالب بحقها في النفقة، تقول يعني النفقة توفق علي مثل ما توفق عليها، ولكن المبيت أنت تريد يعني أنك تكون مع الزوجة الجديدة، خلاص خليك عند الجديدة معظم الوقت وكذا، ويكفيني مثلا تأتيني مرة في الأسبوع أو تبيت عندي ليلة في الأسبوع أو في الشهر أو كذا، أو تتنازل عن حقها في النفقة أيضا، قد تكون هي مستغنية عن نفقته، عندها مالها الخاص وكذا وتريد فقط ما تبقى في عصمته، فتتنازل عن حقها في النفقة مثلا وكذا. فالمقصود أن هذا هو الصلح الذي يعني أرشد الله سبحانه وتعالى إليه، يعني أن يعقد بينهما اتفاقا، المرأة التي تشعر أن زوجها يريد أن يطلقها وتزوج بأخرى وهي تريد أن تبقى معه وكذا وتريد بعض الحقوق وتتنازل عن الحقوق الأخرى، فيمكن أن تعقد اتفاقا مع زوجها، تقول له لا تطلقني ولكن سأتنازل لك عن بعض حقوقي وتزوج بأخرى وأنا متنازل عن بعض الحقوق، ويتم الاتفاق بينهما على الحقوق التي تريدها والحقوق التي تنازلت عنها. فيقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين، تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه له. الله سبحانه وتعالى بيّن حكم الرجل مع المرأة، حال نفور الرجل عنها وهي في عصمته، وحال اتفاق الرجل مع المرأة، وحال فراق الرجل منها. قال فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا تناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال الله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، وفي هذه الآية قراءة أخرى متواترة وهي أن يصالح بينهما صلحا، قراءة الكوفيين وهم يعني عاصم وحمزة والكسائي وخلف، هؤلاء يقولون أن يصلح، وباقي القراء يقولون أن يصالح بينهما صلحا، يعني أن يتصالح بينهما صلحا. ثم قال سبحانه وتعالى والصلح خير، أي والصلح خير من الفراق. وأحضرت الأنفس الشح، ما معنى أحضرت الأنفس الشح؟ أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق، الصلح عند المشاحة خير من الفراق، يعني النفوس يعني جبلت على الشح، هو يعني الشح هو البخل، الشح هو البخل يعني أو منع الإنسان يعني ما عليه من الحقوق، أو يعني عدم الرغبة في البذل للطرف الآخر، فالنفس مجبولة على الشح، يعني هذا كل واحد من الطرفين يريد حقه كاملا ولا يريد أن يتنازل عن شيء، يعني كل واحد من الطرفين يريد حقه كاملا غير منقوص وعنده شح يعني رغبة في أن يأخذ حقه كاملا وألا يتنازل عن شيء من حقه. فإذا كان كل طرف يريد حقه كاملا ولا يريد أن يتنازل عن شيء من حقه وهذا الطرف الآخر نفس الشيء فيحصل الشجار، لكن الصلح خير من هذا من هذه المشاحة، والصلح يكون بتنازل أحد الطرفين عن بعض حقه. الصلح يكون فيه شيء من البذل حتى يتم الصلح. الصلح معناه أن يعني أحد الطرفين يتنازل عن شيء من حقه للطرف الآخر حتى يحصل الاتفاق ويحصل التراضي. فيبين سبحانه وتعالى أن الصلح أفضل من المشاحة والفراق. هذا الأمر قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع إحدى أزواجه الكريمات وهي أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. كانت سودة رضي الله عنها أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وكانت سودة كبيرة السن، يعني يوم ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت سودة رضي الله عنها امرأة يعني كبيرة السن، وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج وكذا، وإحدى النساء يعني من قريش وكذا، وكانت يعني لها يعني كانت خاطبة يعني تخطب النساء وكذا ولها خبرة بالنساء وكذا، فأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، وقالت له يعني عندي رشحت للنبي صلى الله عليه وسلم بكرا وسيبا، قالت يعني بكر وسيب، فقال من البكر؟ فقالت عائشة، ومن السيب؟ قالت سودة. فتزوجهما جميعا النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج عائشة وسودة رضي الله عنه. كانت سودة يعني كما ذكرنا كانت امرأة كبيرة السن، ثم قضت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنوات، وكانت سنها قد كبرت يعني وصارت يعني يشق عليها أمر المعاشرة أو كذا، وشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون يعني راغبا في أن يطلقها أو يفارقها أو كذا، فتنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها، تنازلت عن يومها لعائشة حتى تظل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالت إنها إذا تنازلت عن يومها هذا أفضل من أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها كانت يعني غير محتاجة مثلا لهذا الأمر وكذا لكبر سنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يبيت عندها، ولكن كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كل يوم بعد صلاة العصر يدور على يعني بيوت نسائه كلهن، يتفقد حوائجهن صلى الله عليه وسلم ويسأل عن أحوالهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يعني يمر على بيوت أزواجه كلهن واحدة واحدة، يطمئن عليها ويجلس معها ويدنو منها وكذا، ويعني ويسألها عن أحوالها ويطمئن عليها ويحضر لها حوائجها وكذا. ثم إذا جاء يعني حتى يصل إلى بيت التي عليها النوبة أو يعني هذه ليلتها فيبيت عندها، إذا دخل المغرب يكون في بيت الزوجة التي هذا يومها للمبيت عندها. فسودة رضي الله عنها تنازلت عن يومها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت عندها ولكن يمر عليها كل يوم يتفقد أحوالها ويجلس معها ويحضر لها حوائجها وكذا صلى الله عليه وسلم. ويومها تنازلت عنه لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومين ولبقية نسائه يوما يوما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له 9 نسوة، يعني جمع يعني وقت وفاته كان عنده 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم لكل واحدة ليلة، ولعائشة رضي الله عنها يقسم لها ليلتين، ليلة هي ليلتها الأصلية والليلة التي وهبتها سودة لعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله ذكر الرواية بذلك، ذكر يعني عدة أسانيد منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة، يعني كان عائشة لها يومان وباقي الزوجات لهن يوم واحد. وكذلك جاء عن عروة ابن الزبير قال ذلك أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة قد أسنت. ذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت يعني صارت امرأة مسنة كبيرة السن، ففزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنت بمكانها منه، يعني خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وظنت بمكانها منه، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت لابن أختها عروة بن الزبير قالت له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكسه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يدور على نسائه كلهن، فيعني يدنو منها من غير مسيس، يعني غير جماع، يعني يجلس بجوارها مثلا، ربما يعني ويقبلها ويعني يلاطفها في الكلام وكذا، يعني لكن من غير معاشرة إلا لصاحبة الليلة، يعني حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها ففي ذلك أنزل الله وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا إلى آخر الآية. فإذا يعني هذا يعني خلاصة ما يتعلق بالآية الكريمة، أنها في شأن الرجل، يعني تتنازل إحدى زوجاته عن بعض حقها في النفقة أو الكسوة أو المبيت أو غير ذلك لزوجة أخرى، فإذا كان ذلك عن تراض من الطرفين فلا بأس بهذا، وهذا مما أحله الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا فإن العلماء يعني المعاصرين، هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى في السعودية وكذا، أباحوا الزواج الذي يقال له زواج المسيار، زواج المسيار يعني نوع من الزواج يعني انتشر في هذا العصر وكذا، يقال له زواج المسيار. ما المقصود بزواج المسيار؟ يعني هو أحيانا مثلا تكثر النساء العوانس أو المطلقات أو الأرامل أو كذا، وتكون المرأة يعني مثلا فاتتها فرصة الزواج أو كذا، فاتتها يعني فرصة الزواج وتريد أن يكون لها زوج حتى ولو إيه يعني، وقد تكون أحيانا مستغنية عن النفقة، يعني مش محتاجة إلى نفقة، لكن تريد مثلا أن يكون لها زوج حتى ولو يأتيها مرة كل أسبوع ولا مرتين في الأسبوع، ولا يأتيها مثلا بعض الأيام بالنهار أو كذا، يعني لا تريد يعني إذا فاتها الزواج أن يكون عندها الزوج يعني مقيما عندها بصفة دائمة، وأحيانا لا تريد يعني منه نفقة أو شيء، تكون مثلا موظفة أو مدرسة أو كذا، ولا تحتاج يعني إلى النفقة أو شيء، ولكن تحتاج إلى أن يكون لها زوج ولو يأتيها يعني مرات قليلة أو مرات معدودة أو كذا، لا بأس، أفضل من لا شيء. فأحيانا المرأة يعني ترغب في أن يتزوجها شخص ما وتتنازل عن حقها في سكن، تقول لا أريد سكنا ولا أريد نفقة وكذا، ولا أريد أن تعدل بيني وبين زوجتك الأخرى في المبيت وقسم الليالي وكذا، ويكفيني مثلا أن تأتيني مثلا مرة كل أسبوع أو مرة كل شهر ولا مرتين بالشهر، ولا حسب يعني ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين أو كذا. أو تتنازل عن بعض النفقة، يعني لا تريد نفقة مثلا بالتساوي مع زوجته الأخرى وكذا، لكن مثلا ربما تكون محتاجة إلى قليل من النفقة، يعني فتقول له مثلا أنا يكفين مثلا، والرجل مثلا موسرا عنده مال كثير أو كذا، ولكن هي تقول له مثلا يكفيني أن تعطيه من كل شهر مثلا 500 دولار 600 دولار كذا، وهو يعطي زوجته الأخرى مثلا 10,000 أو كذا، وهي يعني لا تريد أن يساويها بالأخرى، ولكن أحسن من لا شيء. تقول له يعني أنها يعطيها مثلا يوما بالأسبوع ولا كذا، وقليل مثلا من النفقة، أو تتنازل عن النفقة بالمرة أو كذا، على حسب ما يتم الاتفاق بين الطرفين. فإذا تم يعني التراضي بين الطرفين على هذا فلا بأس، أن هذا هو حقها، يعني العدل في النفقة والمبيت والمسكن وكذا، هذا هو حق للزوجة، ومن حق كل إنسان أن يتنازل عن حقه. أنت لك حقوق يعني جعلها الله تعالى لك، يمكن أن تتنازل عن حقوقك لشخص آخر، فما دام أنت راضية يعني راضية وقابلة أن تتنازل عن حقوقها، وهذا يعني أن تأخذ جزءا من حقها أفضل من لا شيء، ما لا تأخذ شيئا، فما دام أنت راضي من الطرفين فذلك جائز كما ذكرنا. نعم أحسنتم، لكن طبعا بالنسبة للميراث، الميراث هذا شرع الله سبحانه وتعالى، يجب أن تأخذ نصيبها في الميراث، يعني تستحق نصيبها في الميراث، ما دامت زوجة شرعية تستحق نصيبها في الميراث، واضح؟ إلا أن تتنازل عنه بعد أن تأخذه، لكن يعني يعني لا يصح تنازل الإنسان عن نصيبه في الميراث قبل أن يرثه، يعني هذا التنازل حتى لو حصل من شخص قال أنا لا أريد نصيبي في الميراث من فلان، وهو فلان هذا لا يزال على قيد الحياة، فهذا التنازل غير معترف به شرعا، لأنك وقت أن تنازلت أنت أصلا ما أخذت شيء حتى تتنازل، وهذا يتنازل عن شيء ليس له، فما يعتبر هذا التنازل، وإنما متى يكون التنازل يعني مقبولا؟ بعد أن يرثه ويأخذه بعد وفاة هذا الشخص، إذا تنازل عن حقه خلاص يعني هذا هو وقت التنازل. لكن لو فرض أنه مثلا أثناء حياة مثلا أحد الأبناء أثناء حياة أبيه قال أنا لا أريد نصيبي من الميراث من أبي، وبعدين لما جاء مات الأب قال أنا أريد نصيبي، يستحق نصيبه، إذن لابد أن يأخذه. والعكس لو أنه كان أثناء حياة أبيه يقول أنا عايز نصيبي من الميراث، وبعدين لما توفي الأب قال لا أريده، خلاص إذن يعتبر متنازلا، لأن يعني الوقت الذي يعتبر فيه التنازل أو عدم التنازل هذا اللي هو بعد الوفاة وليس قبل الوفاة. فهذه الزوجة تستحق الميراث، وإذا رزق أولادا منها، إذا جالوا أولاد منها، فهؤلاء الأولاد أيضا يستحقون نصيبهم في الميراث. ولهذا فلا بد يعني طبعا الزواج هذا لا بد أن يكون بولي وشهود، لا بد أن يكون بولي وبشهود، ولا بد وأن يعني يوصي بهذا ويؤكد يعني على بعض يعني من يثق فيها أو كذا، يعني أن يشهد بهذا ويخبر أن له زوجة وله أولاد آخرون وكذا حتى يأخذوا نصيبهم في الميراث. فيقول سبحانه وتعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني إن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك وفر الجزاء. قوله تعالى في ختام الآية الكريمة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني لو أن الإنسان له زوجتان وهو يكره إحداهما ويحب الأخرى، أو إحداهما مثلا جميلة والثانية دميمة، أو إحداهما مسنة والثانية شابة أو كذا، وهو يعني يميل إلى إحداهن، فرغم أن الشرع يعني أعطاه الحق إذا تنازلت إحداهن عن حقها للأخرى، الشرع أعطاه الحق في أن يقبل بذلك، لكن لا يزال الأفضل والأكمل أنه يحسن إلى كل منهما ويقسم بينهما بالعدل ويعاشر كل منهما يعني بالمعروف حتى ولو كان يعني كارها لها لكبر سنها أو لدمامة خلقتها أو لكراهيته لها أو كذا، لكن مع ذلك إذا تجشم يعني تحمل يعني المشقة وصبر وقسم بينهما بالمعروف وعدل بينهما في النفقة والمبيت والمعاشرة وكذا، فإن ذلك لا يضيع أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه الآية الكريمة تبين أن الوفاق أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الطلاق، بل الطلاق بغيض إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا رغب الله سبحانه وتعالى في الصلح بين الزوجين ولو على حساب يعني تنازل الزوجة عن بعض حقها أو كذا، رغب الله سبحانه وتعالى في ذلك يعني لأن الصلح أفضل من الطلاق حتى ولو كان الصلح على إسقاط المرأة بعض حقها. فالوفاق بين الزوجين أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الفراق والطلاق، يعني يبغضه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. كذلك أيضا قوله سبحانه والصلح خير، قوله تعالى والصلح خير، هذه عامة وإن كانت يعني وردت في شأن الإصلاح بين الزوجين، وإن وردت في شأن الإصلاح بين الزوجين، إلا أن لفظ الآية عام في أن الصلح خير بين كل متخاصمين، بين كل متخاصمين سواء بين الزوجين أو غير الزوجين، يعني بين كل متخاصمين الصلح خير والصلح يحبه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب الإصلاح بين الناس و يعني العدل بين الناس والإصلاح بينهم، هذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى محاولة الإصلاح بين الناس والتوصل إلى نوع من الاتفاق بين المتنازعين ولو في تنازل من أحد الطرفين عن بعض حقوقهم من أجل يعني الوفاق وتصفية القلوب وتأليف النفوس، فإن ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أوصى الله سبحانه وتعالى بالإصلاح. طيب هل في سؤال قبل أن ندخل في الآية التالية؟ نعم، تفضل. نعم. والله يعني بعض العلماء ضعفه وبعضهم حسنه، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه، بعض العلماء قال يعني إسناده حسن وبعضهم قال ضعيف. تفضل. نعم، فهمت السؤال شيء؟ يقول يعني لو كنا الزوجة تركت جميع حقوقها، نعم، يعني هذا الشخص يكون في موقف للزوج لو ان العلاقة بينهم يعني وصلت الى حد كويس ويستغل يستغل يعني المقصود ان يعني في هذه الحاله اللي هي مساله الصلح بين الزوجين بتنازل المراه عن بعض حقوقها، فالمراه في هذه الحاله يعني تكون في العاده يعني في مثل هذه الحاله توازن بين مفسدتين، يعني من القواعد الشرعيه والقواعد كذلك العقليه التي يتبعها العقلاء يعني بصفه عامه، يعني سواء المسلمين او غير المسلمين، انسان عاقل قد يتعرض احيانا لبعض المواقف انه يوازن بين امرين يعني احلاهما بين مفسدتين او يعني ضررين، وما عنده اختيار ان ينجو من الضرر، هو الان عنده مفاضله بين حالتين، حاله فيها يلحق فيها ضرر خفيف وحاله يلحق فيها ضرر كبير، فهو يفاضل بين الامرين. فالانسان عاقل يفضل ايه ان يسلك او يختار الاختيار الذي يكون عليه الضرر اقل، يكون هذا افضل من الاختيار من ان يختار الحاله التي فيها الضرر الاكبر. طبعا هو لو كان عنده اختيار ان ينجو من الضرر لاختار، لكن ليس عنده هذا الاختيار، هو ما امامه الا هذان الامران. ففي مثل هذه الحاله يعني التي تعالجها الايه الكريمه ليست يعني الحاله المستقيمه التي يكون فيها الفه بين الزوجين وموده ورغبة في استمرار العلاقة الزوجية، ولكن هذه حالة يعني وصل فيها الأمر إلى أن الزوج خلاص عازم على الطلاق، والمرأة الآن ليس أمامها إلا اختيارات، إما أن تختار أنها تبقى في عصمة الزوج مع تنازلها عن كل الحقوق أو بعض الحقوق، أو أنها تطلق، فهي تفاضل بين الأمرين، فتوازن يعني بين مفسدة هذا ومفسدة هذا، ومعها الاختيار. إذا يعني أحيانا بعض النساء ربما يكون اختيار الطلاق أفضل لها، يكون مثلا اختيار الطلاق أفضل لها، تكون مثلا المرأة يعني لا تزال مثلا شابة أو مرغوبا فيها، ويمكن أنها إذا طلقت من هذا أنها تتزوج بشخص آخر يحسن عشرتها وكذا. فإذا إذا وجدت أن الطلاق على ما فيه من ضرر أنه أفضل لها، وأنها يمكن أن توفق لزوج آخر يحسن عشرتها ويكون معه في حالة أفضل، لها أن تختار ذلك، ليس للزوج أن يجبرها على التنازل عن حقها. يعني الزوج لا يستطيع أن يجبرها على التنازل عن حقها، إذا لم يعطيها حقها بإمكانها أن تختلع منه أو تشكوه إلى القاضي ليطلقها منه، إذا كان يعني لا يعدل بينها وبين زوجته الأخرى أو لا يعطيها حقها يعني بالمعروف الذي شرعه الله لها، من حقها أنها تطلب منه الطلاق، وإن رفض تطلب من القاضي أن يطلقها أو تختلع، يعني معها الفرصة أن تطلق إذا وجدت أن الطلاق أقل ضررا، وأنها مثلا يمكن أن تستقل بنفسها وليست بحاجة إليه، أو يمكن أن توفق لزوج أفضل منه. لكن في الشرع يعني جاء يعني لعلاج جميع الحالات، ويعني مشاكل يعني أصناف متعددة من البشر في أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة، لأن شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان. فهناك يعني صنف آخر من النساء ربما يكون في يعني عندما توازن بين الضررين تجد أن ضرر تنازلها عن بعض حقوقها ضرر أخف، ضرر تنازلها عن بعض حقوقها تجد أنه أخف من ضرر الطلاق. يعني مثلا بعض النساء مثلا تكون يعني مثلا كبيرة السن وليس يعني لا تأمل يعني أنها تتزوج بآخر إذا طلقت أو كذا، وربما يكون أهلها يعني لا يساعدونها، أبوها وإخوتها وكذا لا يساعدونها، أو يكونون متوفى يعني قد توفوا وليس لها أحد يعني سيرفق عليها أو يحسن إليها أو كذا. فربما في هذه الحالة تجد المرأة أنها مثلا بدلا من أن يطلقها زوجها بسبب رغبته في الزواج بامرأة أخرى، يمكنها تقول له والله أنا يمكن إيه أن أتنازل عن يعني حقي الكامل في النفقة، ويكفيني أن تعطيني مثلا مبلغ كذا في الشهر، هذا المبلغ مثلا يعني يكفيها لحوائجها الضرورية أفضل من إيه من لا شيء، أفضل من أنها يعني لا تجد شيئا بالمرة وهي لا تستطيع العمل ولا أحد يساعدها وكذا. ومثلا كن عند زوجتك الجديدة مثلا إيه 6 أيام بالأسبوع، ويكفيني مثلا أن تأتيني مرة في الأسبوع، هذا أفضل من لا شيء. فبعض النساء ربما يكون هذا الاختيار هو أقل ضررا بالنسبة لها. فالمقصود أنها يعني مسألة إيه موازنة بين ضررين، يعني ضرر أخف وضرر أكبر. نعم السؤال تفضل. تفضل. بالنسبة لمسألة زواج النسيار أو كذا، يعني هو هذا النوع من الزواج يعني انتشر في دول الخليج، يعني دول الخليج وكذا، يعني يعني طبعا وجد فيها الحاجة إلى هذا النوع وكذا. يعني يقولون مثلا المملكة يمكن يعني هناك بعض الإحصائيات تقول بشوف عدد النساء العوانس في المملكة يمكن ما بين 3 مليون إلى 4 مليون أو كذا. بعض الإحصائيات تقول مثلا نسبة النساء العوانس أو المطلقات نسبة مثلا كبيرة وكذا. ربما يعني لظروف مثلا هناك مسألة يعني غلو غلاء النهور وهناك يعني قيود على مسألة الزواج من الأجانب ومسألة أعراف يعني قبلية وكذا، من المرأة مثلا من قبيلة لا تتزوج من قبيلة أخرى، والمرأة من السعودية لا تتزوج بأجنبي السعودية، يعني عندهم بعض الأعراف مسألة غلاء النهور وكذا. فنشأ عنها يعني انتشار مثلا نساء عوانس وكذا يعني بالملايين وكذا، وتكون مرأة مثلا. وفي نفس الوقت يعني نسبة كبيرة من النساء متعلمات وموظفات، يعني برضو الوضع هناك من أكثر النساء يعني فرصهن في التوظيف والعمل أسهل يمكن من الرجال، وكذا معظم النساء يعني يتعلمن و يعني أهلهن يعني الأهالي ينفقون على النساء وكذا، وتكون أمامها فرصات تعليم مجاني وكذا. فمعظم النساء تعلمن وتكون مثلا مدرسة أو كذا. فربما تكون المرأة مثلا يعني تريد أن يكون لها ذرية، مثلا امرأة يعني وصلت سنها مثلا قاربت 40 ولا كذا وليس عندها أطفال، طيب ماذا تصنع؟ ما في أحد يتزوجها وكذا. فأفضل وهي ليست محتاجة لها، فهي مدرسة مثلا عندها إيه راتب وعندها مثلا إيه 40 سنة وليس عندها أطفال وتحب أن يكون لها أطفال أو كذا. فربما يرغب مثلا شخص في أن يتزوجها، والثاني اللي يريد أن يتزوجها برضه ليس عنده استعداد لأنه ليس عنده استطاعة أن هو يأتي لها بشقة أو سكن ويقسم بينها وبين زوجته مثلا الأخرى أو شيء من هذا. فنشأت الحاجة إلى هذا النوع من الزواج، أنه مثلا يتزوجها ويأتيها مثلا إيه مرة مثلا بالأسبوع ولا كذا، وهي لا تحتاج إلى نفقة ولا تحتاج إلى سكن ولا تحتاج إلى كذا، ولكن فقط أنها تريد أنها تكون زوجة وأن يكون عندها أطفال مثلا وتربيهم وتحسن إليهم مثلا. فنشأت الحاجة إلى هذا. المقصود أن الإسلام يعني صالح لكل المجتمعات ولكل الأزمان ولكل الأمكان. يعني دائما الإسلام يعطي يعني عدة حلول يعني تكون صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل مجتمع. وطبعا لا يخفى علينا أن الإسلام يعني كما أن الإسلام حرم الزنا، يعني نحن في شريعتنا شريعة الإسلام السمحة حرمت الزنا. يعني الكفار عندهم يعني يعالجون هذه المشكلة، يعالجونها بماذا؟ الإنسان إذا كان كارها لزوجته ولا غير راغب فيها ولا كذا، ولا الزوجة كارهة لزوجها. الكفار يعني غير المسلمين ولا يزول الله تعالى، ليس عندهم دين يردعهم ولا عندهم كذا، ينتشر عندهم الزنا والفواحش ويتخذ صديقة ويتخذ كذا وزميلته في العمل ومش عارف كذا، ويفشو عندهم الزنا والفواحش ولا يزول الله، وعندهم بيوت دعارة وعندهم كذا وعندهم يعني هذه المشكلة. يعني لا يقال مثلا هذه المشكلة موجودة عند المسلمين وغير موجودة عند غير المسلمين، أبدا بالعكس هي موجودة عند المسلمين أيضا. مشكلة يعني أنه يعني يوجد بعض الرجال يكون على غير وفاق مع زوجته وغير راغب فيها وغير كذا، هذا يوجد في مجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، لكن غير الإسلامية يحلون هذه المشكلة عن طريق الزنا والعياذ بالله تعالى. وهذا الزنا ينشأ عنه اختلاط الأنساب وينشأ عنه فشو الأمراض وفشو الفواحش وانعدام الحياء وسوء الأخلاق. لكن الإسلام عالج هذه المشكلة لأنه كما أن الإسلام حرم الزنا، ولكن في المقابل سهل الإسلام أمر الزواج. يعني الشريعة الإسلامية متكاملة، فكما أن الإسلام حرم الزنا وحرم مقدمات الزنا، فإن الإسلام فتح الباب لتسهيل الزواج على مصراعيه، فتح الباب لتسهيل الزواج على مصراعيه، ليكون الزواج هو البديل الصحيح لمسألة يعني الزنا. والإنسان إذا تزوج بامرأة يكون ملزما بنفقتها يعني إلا إذا تنازلت أو كذا، ويكون لها ميراثها منه، وملزما بنسب الأولاد والإنفاق على الأولاد. يعني الزوجة ممكن تتنازل عن حقها في النفقة، لكن الأولاد إذا رزق بأولاد يجب أن يعدل بين أولاده من زوجته الجديدة وزوجته القديمة، وهؤلاء الأولاد ملزمون منه وينسبون إليه، يعني لا يكونون أولادا إيه لقطاء لا يعرفون لهم أبا كحال المجتمعات يعني غير الإسلامية، وإنما يكون الأولاد لهم أب معروف ينسبون إليه وتحفظ لهم كرامتهم وكذا. تفضل. نعم طبعا. الأخت تسأل أنها يعني إذا طلقت من زوجها وبعد الطلاق وانقضاء العدة نعم عن العلاقة علاقتها بطليقها، عن علاقة المرأة بطليقها أو الذي كان زوجها سابقا، هل لها أن تسلم عليه ويرد عليها السلام وكذا؟ الجواب نعم، المطلق الآن يعني بعد الطلاق يصبح مثل الرجل الأجنبي تماما، وعلاقة المرأة بأي رجل أجنبي أنه يجوز الكلام بالمعروف خاصة عند الحاجة، والإنسان المطلق لامرأته في كثير من الأحيان يكون بينهما يعني بعض المعاملات التي تحتاج إلى أن يكون بينهما شيء من التخاطب أو الكلام بعد الطلاق، يعني خاصة إذا كان هناك أولاد أو هناك مثلا مسائل مالية بينهم أو كذا، يعني رغم وقوع الطلاق لكن يحتاج الرجل أحيانا إلى أن يتكلم مع طليقته، لكن يكون الكلام بالمعروف يعني بالمعروف بدون خضوع بالقول، ولا يعني يكون الكلام مثل كلامها مع رجل أجنبي، مثل ما تتكلم مع البائع، المرأة تروح تشتري بضاعة من بائع وكذا وتتكلم معه بكم هذه السلعة وبكذا، وتتكلم معه أو تتكلم مثلا مع موظف في تخلص معاملة مثلا في دائرة حكومية ولا عند موظف ولا كذا، تستخرج أوراقا رسمية ولا تستخرج شيء وتتكلم مع الموظف وإيش المطلوب، مطلوب كذا وخذ كذا وأعطني كذا، وتتكلم مع طبيب ولا مثلا لها حاجة عنده في علاج أو كذا وهكذا يعني. فالمقصود كذلك يعني المرأة إذا كان يعني لها حاجة عند رجل أجنبي أو كذا ويتم التخاطب بينهما، لكن يكون كلام جادا وفي حدود المسألة يعني المحتاجة، لا يكون كلام يعني مزاحا ولا غزلا وكلام يعني غير لائق ولا فيه يعني ذكر عورات ولا ذكر كذا، إنما كلام يعني على قدر الحاجة ويكون بالمعروف وبدون خضوع بالقول. فالمقصود أنه لا بأس يعني مثلا يسلم عليها أو ترد عليه السلام أو كذا، أو يتم بينهما تخاطب مثلا السؤال عن شيء من أحوالها أو كذا، أو يعني بالمعروف وبقصد الحاجة للمصلحة، يعني إذا أمنت الفتنة ولا يتسبب هذا في أن يعني يجر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أنها بعد الطلاق خلاص أصبحت امرأة أجنبية عنه مثلها مثل أي امرأة أجنبية. نعم إن شاء الله. طيب نكتفي الليلة إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.